نهني بأحلى الأجواء وفرحان بجماله كتير. مرة كان الببغاء في هالغابة عم بيطير، نهني بأحلى الأجواء وفرحان بجماله كتير. ريشه ملون وحلو واللي شافه بيحكي له، محلاك وبيغني له، حبك صار بقلبي كبير. ببغاء ببغاء ببغاء ببغاء ببغاء ببغاء ببغاء ببغاء. شافوا القرد وقال له سلام ومد يسلم له بإيده، وكل ما عم يحكي له كلام الببغاء يعيده. قال له كلمة مو حلوة والببغاء رددها، مرت من عنده لبوة سمعته بيعاودها. اللبوة زوج الأسد عصب لما سمع هيك، قال للببغاء وهدد احترم نفسك يا بيك. ببغاء ببغاء ب ببغاء ببغاء ببغاء. بدك الناس تحبك لا تكرر كلام الناس، خلي جمالك من قلبك وكلامك بيرفع الراس. بدك الناس تحبك لا تكرر كلام الناس، لا لا لا، خلي جمالك من قلبك وكلامك بيرفع الراس. خلي جمالك من قلبك وكلامك بيرفع الراس. بدك الناس تحبك لا تكرر كلام